الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح. فجزى الله عنا نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هديهم إلى أن يرث الله الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، جاي من البتشينة، سبحان الله العظيم الحمد. يقول ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: ليس من أمتي، عند الإمام أحمد، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو قال ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الآية وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ترحمون في دنياكم بحياة مستقرة آمنة مرضية، وترحمون في أخراكم بحياة هنيئة في نعيم مقيم في ضيافة كريم، لعلكم ترحمون في الدنيا بحياة آمنة مطمئنة مستقرة مرضية، وفي الآخرة في ضيافة الكريم في جنات النعيم. وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور يكاد يكون محفوظا: ليس من أمتي، أو قال ليس منا بلفظين، من لم يجل كبيرنا أو يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث أصناف أو ثلاثة أصناف ليس منا، ليس على منهجنا ولا طريقتنا، وإن زعم أنه مسلم من أمة محمد فانتماؤه مشبوه أو مشوه أو مزيف أو موهوم أو كاذب. ليس من أمتي، ليس منا، هذا عضو أشل، بثره واجب إن لم يستجب لتصحيح أو تقويم أو علاج أو إعادة لصحته. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي الضوء على زاوية من أهم زوايا بناء الأمم والمجتمعات. أقول الحديث يلقي الضوء على زاوية من أهم زوايا بناء الأمم والمجتمعات والأفراد، بل من أهم دعائم رقيها وبقائها وارتقائها. وإذا كان علماء الاجتماع يقولون يقاس مستوى الحضارة في المجتمعات والأمم بقدر ما فيها من الرقي في علومها وفنونها وعلاقاتها الاجتماعية وفي فكرها ووعيها واقتصادها. تنبهوا تنبهوا تنبهوا، يقولون يقاس مستوى الحضارة في كل أمة، في أي أمة من الأمم، على مستوى الرقي في علومها واقتصادها وعلاقاتها الاجتماعية وفي فنونها وآدابها. فهذا الحديث يرسخ لأهم دعائم بناء حضارة أمة محمد في علومها وفي أخلاقها وفي علاقاتها الاجتماعية، لأن علوم الأمم وعلاقات الأمم الاجتماعية وبناء الأمم اقتصاديا يعتمد أساسا على الفرد، على الأفراد، على العنصر البشري فيها. فإذا صلح العنصر البشري في أمة من الأمم صلح شأنها في كل مجالاتها. فهذا الحديث يلقي الضوء على دعائم الحضارة في أمة محمد. وإذا قلنا يلقي الضوء على دعائم الحضارة في أمة محمد فهو وحي يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو توجيه رباني له ضماناته لا نقاش حوله ولا استغناء عنه ولا إضافة عليه ولا انتقاص منه. ليس من أمة محمد من لم يجل كبيرها ويرحم صغيرها ويعرف لعالمها قدره وحقه ومكانته. إذن رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العالم من دعائم البناء والبقاء والارتقاء، لأن الظاهر في كل أمة إن ارتقت بأخلاقها وظهر فيها الاحترام المتبادل بين أفرادها كانت لها حضارتها ولها نجاحها. فإذا فقدت الأمة أخلاقها ولم يوجد فيها الاحترام المتبادل بين أفرادها فقل عليها الدمار، لأنه أي الاحترام المتبادل بين الأفراد في الشعوب والجماهير هو سمة الحضارة وسمة الإنسانية. فالفرق بين الإنسان والحيوان هو الاحترام المتبادل. الفرق بين جموع البشر وجموع الحيوانات والدواب هو الاحترام المتبادل. فلا ينتظر من حيوان ولا طير أن يحترم الصغير الكبير ولا أن يرحم الكبير الصغير. وإن كانت الرحمة بفضل الله وبكرمه هي إكسير الحياة وسرها. الرحمة إكسير الحياة أي سرها الذي يمد فيها الروح في الحيوان وفي الطير وفي الإنسان. الرحمة هي الأكسجين الذي يتنفسه الأحياء ليعيشوا ليتوالدوا لينموا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله حين نزلت على أرضه شملت جميع الخلائق، لكنها في الحيوانات غريزية وفي الإنسان اكتسابي، أمر اكتسابي يتعلمه ويتعلمه ويحرص عليه. إن الله جعل الرحمة 99 جزءا، أنزل منها جزءا في الأرض، فمنه يتراحم الخلائق. وإن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من تلك الرحمة. إذن من رحمة الله أن يتراحم الخلائق، وهي سر الحياة والأكسجين الذي يمدها بالبقاء في الإنسان والحيوان والطير. لكن الاحترام المتبادل ليس إلا في الإنسان وفي عالم البشر. الصغير يحتاج إلى معاملة خاصة لأنه ينشأ ضعيفا في فكره وفي فهمه وفي إمكاناته وقدراته، فلا يستوعب ما يحتاجه إلى إقامة حياة نفسه، فيحتاج إلى توجيه وتعليم ويكتسب خبرة من الكبار. ولن يصل إليه نفع من الكبار حتى يستقبله بنفس حانية وقلب رفيق رقيق كما كان الشأن مع رسول الله محمد. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الصغير يحتاج إلى معاملة حانية لكي ينتمي لهذه الأمة، ولكي يتهيأ كجهاز استقبال يتعلم ويتدرب ويتمرن على ما يحتاج إليه في تنمية قلبه بالعقيدة، وتنمية روحه بالعبادة، وتنمية عقله بالعلم والفكر والوحي، وتنمية نفسه بتهذيب أخلاقه. أقول الأجيال الناشئة والصغار يحتاجون إلى رحمة ورقة ورفق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا في الحديث الصحيح أنه حين علم أصحابه وأمرهم أن يعلموا الناس قال الراوي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رقيقا رحيما. فرحمة الصغار من المتعلمين والمتربين ضرورة حتى يهيئ لحسن الاستقبال مما نوجعه في نفسه وعقله وقلبه وروحه، وهي حاجة لا بد للمعلم في أي مجال، لا بد للمعلم أن يستحضرها، أن علمه لن يصل إلى هذا القلب الذي يتلقى حتى يعطى إليه في جرعة رفيقة رقيقة رحيمة. فإذا رحمنا الصغير انتمى لهذه الأمة وقوينا فيه ضعفه وأفرغنا فيه ما نريد من المنفعة والمصلحة رقيا بعقله علما نافعا وروحه عبادة صحيحة على نهج محمد وقلبه عقيدة صحيحة ونفسه تهذيبا وتربية. أنا أكرر هذه الكلمات للضرورة. نحن حين ننشئ الأجيال ننشئها في عقولها علما نافعا وفي قلوبها عقيدة صحيحة وفي نفوسها تربية وتهذيبا وفي روحها عبادة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن رحمة الصغير دعامة من دعائم البناء لهذه الأجيال، واحترام الكبير ضرورة حتى يعظم شأن العلم في الأمة. احترام الكبير، والكبير له خبراته، والكبير له مسؤولياته، والكبير سيسأل أمام الله سواء كان أبا أو أما أو معلما أو قائدا، كل هؤلاء مسؤولون. ونحن نعلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحترام الكبير في مجتمعات أمة محمد ضرورة حتى يتفرغ الكبير لإفراغ خبراته في العقول والقلوب، وحتى تكون علاقات المجتمع وثيقة ليس فيها خصومات ولا مشاحنات ولا اختلافات، فتمضي مسيرة الحياة آمنة مطمئنة مستقرة تحقق أهدافها بلا منغصات ولا معوقات. فإذا لم يحترم الصغير الكبير ولم يوقر الصغير الكبير فتطاول عليه، فكيف يتلقى منه خبراته؟ بل إن الكبير عاش في معية الله عابدا في أمة محمد، فاحترامه أصبح واجبا شرعيا. ومن خلال هذا الحديث كلها عناصر تحقيقها واجب شرعي من الدين والإيمان. ويعرف العالمنا قدره، ويعرف العالمنا قدره، وأقول أو حقه، واللفظان متكاملان، قدره مكانته، وحقه الاحترام والتواضع والتلقي وتيسير أسباب الراحة لعلماء الأمة في كل مجال، في كل مجال، في المدارس، في الجامعات، في المساجد، في كل مجال. كل عالم لا بد أن يعطى حقه لكي تتكامل منظومة الحياة في أمة محمد. وإعطاء العالم حقه، المعلم في أي مكان، إعطاؤه حقه خدمة للعلم وخدمة للمجتمع. لأننا حين نحترم العلماء نحن نقول هذا يحترم لأنه عالم، هذا يحترم لأنه يعلم الأجيال، هذا يحترم لأنه يحمل مسؤولية العقول والتربية. يحترم إذا احترمناه فنحن نحترم القيمة، قيمة العلم، قيمة التربية. والإسلام يقول لنا قيمة العلم عالية وقيمة التربية عالية، فما كان محمد إلا معلما مربيا صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يربيكم يهذبكم يوجهكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليس محاباة وليس مجرد اختيار، إنما هو بمؤهلاتهم ولكي يعظم دور العلم في الأمة، لكي يعظم دور العلم في الأمة، لكي يعظم دور العلم في الأمة. لأن الأجيال إذا نشأت وقرأت المعلمين في كل مجال يحترمون، ينشأ الجيل يحب العلم ويجله ويسعى إليه، كما نرى الشباب يتطلع إلى المشاهير في الفن وفي الرياضة. لماذا؟ لأننا عظمناهم وأجللناهم. الشباب يقتدي بمشاهير الفن والرياضة ويلبس أزياءهم ويحلق شعره على كيفيتهم ويتكلم بطريقتهم، وحتى إن مضغوا اللبان يمضغ كما يمضغون يقتدي بهم، لأننا شرفناهم وأشهرناهم وأظهرناهم. الإسلام يقول يرفع مقدار العلم والعلماء حتى الشباب، حتى يعلم الشباب أن هذه مكانة يرتقى إليها وتستهدف وتقصد وتحترم، وهي التي من أجلها يحترم الإنسان. فإذا أجللنا علماء الأمة في كل مجال، في كل مجال، أنا أريد أن أعدد حتى لا أحصي، لا أقول فيزياء وطبيعة وكيمياء وجغرافيا وجيولوجيا وغيرها، طب وهندسة وتجارة وكله وعلوم الدين في أوله، إذا رفعنا قدر العالم رفعنا قيمة العلم، وإذا رفعنا قيمة العلم نشأ الشباب يحبها ويتغياها ويسعى إليها ويتمنى يكون مثلها. كم من الأولاد يتمنى أن يكون لاعبا شهيرا أو فنانا شهيرا لأنه يرى رفعة هؤلاء. لكن محمد، لكن القرآن، لكن الإسلام يقول رفع قدر العلماء هو الذي يعين ويساهم في بناء الأمة. لأن أمة محمد أيقونت نجاحها اقرأ باسم ربك، بداية النجاح اقرأ باسم ربك. فإذا كان الأمر كذلك فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أمتي من لم يجر جل كبيرها ويرحم صغيرها ويعرف لعالمها قدره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أمة محمد على مفترق الطريق، على زاوية أحر من الجمر، بين المطرقة والسندال، بل على حديد محمى. أمة محمد على حديد محمى، لأننا رأينا أظفارا تنشب وأنيابا يكسر عنها وضمائر حاقدة تظهر علانية وكلاما كله مسموم يظهر. يقال بنيت أمة محمد على أنقاض أمة فارس والروم. يقال جاءت أمة محمد وبنيت على أنقاض أمة فارس والروم، فارس المجوسية التي كانت تعبد النار، والروم المشركة التي كانت تعبد الأفراد والأصنام. جاء محمد فأزاح ذلك كله وبنى أمته على التوحيد الخالص والعمل الصالح. وبدأنا نسمع أن هذه الأمة ترنحت وضعفت وظهر فيها العجز والقصور، وآن لأمة الروم وفارس أن تركب على أطلالها وأنقاضها. هم يتربصون، أعداء الأمة يتربصون حتى تصبح الأمة أمة محمد أطلالا وأنقاضا يركبون ويصعدون عليها، وتعود أمة فارس أو تعود أمة الروم ويرجع الأمر إلى جاهليته الأولى. هذا ما يتربص به لأمة محمد، وهذا ما يحاك لأمة محمد. في هذه المرحلة بالذات يحتاج منا وعياً، ويحتاج منا تركيزاً على دعائم البناء الأخلاقية أولاً. وحين نسمع في مدينتنا أن طالباً يتطاول على أستاذه بالضرب فيصيبه ويجرحه، ماذا بقي الآن؟ ماذا بقي الآن؟ طالب في الثانوية يضرب أستاذه ضرباً يجرحه به، ماذا ننتظر؟ وأثيرت التساؤلات، من المتسبب وأين العلاج؟ كلام كلام في كلام في كلام، لكني سألت نفسي سؤالا، هل التطاول من المتعلم والتلميذ على أستاذه ومن الصغير على الكبير، هل هو مرض أم عرض؟ هل هو مرض أم عرض؟ لو كان مرضا ربما يسهل علاجه مع شيء من الاجتهاد، لكن مصيبة المصاب أن يكون عرضا، عرضا لأمراض شتى، عرضا لأمراض شتى. هل هذا الطالب مغيب وقد أخذ مخدرات؟ هل هذا الطالب محروم من التربية والتعليم الأساسي؟ هل هذا الطالب قرأ آية في كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين قدر العلم والعلماء؟ هل هذا الطالب سمعا في بيته أو في الشارع أو في أي وسيلة من وسائل التعليم والتربية أن الكبير يحترم وأن الذي يعلمني أتواضع له وأخشع له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثا يرفع إليه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الحلم والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمون منه. وأنا أشبهها لحضراتكم، إذا كان المعلم هو مصدر الطاقة في الكهرباء فالمتعلم هو الأرضي الذي يستقبل. إذا اصطلح علماء الكهرباء أن هناك مصدر للطاقة وهناك أرضي يمتص ويستقبل، فالمتعلم والأرضي لابد أن يكون كالأرض متواضعا ويستقبل بتلهف واشتياق واحترام لمعلمه. هذه أمة محمد، هذا قرآننا، هذه أمتنا، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أيد الأمة بروح منك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أيد الأمة الإسلامية بروح منك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أيد الأمة الإسلامية بروح منك هذا الجلال والإكرام.